انتي انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. إن شاء الله بكرة استطلاع هلال رمضان. كل سنة وانتم طيبين. السؤال، يا ترى كل واحد فينا استعد صح لرمضان؟ اتفضلوا معانا. السيدة داليا عبد الفتاح، اهلا بيكي معانا في البرنامج. سيدة داليا عبد الفتاح خريجة علوم سياسية ورب بيت، وواحدة من يعني السيدات المصريات الخائفات جدا على مصر هذه الايام. اهلا بيكي يا داليا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايزة اقول احنا خلاص بنستعد، والمفروض نكون نستعد لرمضان. رمضان يعني ايام قليلة، او ممكن نقول ساعات قليلة. كل سنة العادي جدا ان احنا بنتكلم الاستعداد لرمضان، والستات بيعملوا ايه وبيجهزوا البيت ازاي وبيوضبوا ايه في التلاجة استعدادا لرمضان، وشنط رمضان اللي احنا اعتدنا عليها الحمد لله كل سنة. ولكن هل هذا هو الاستعداد لرمضان هذا العام بكل ما يحدث في الشارع المصري؟ والله ما اعتقدش ان اي حد في مصر مبسوط ابدا من اللي بيحصل حاليا يعني. واعتقد ان اغلب الستات هي مش عارفة تستعد زي ما بتستعد كل سنة، لان القلب حزين ومفطور على كل حاجة حوالينا، وخايف وقلقان من اللي لسه جاي. بس الحقيقة ممكن يكون ده زي ما هو احنا حاسينه، ان هو حاجة تعبانة وان هو حاجة محنة زي ما بنقول، لكن سبحان الله ممكن يكون ربنا عمل لنا ده عشان ندخل رمضان بقلب ذليل قوي لربنا اكتر، وبقلب خاشع ومنكسر لربنا اكتر، عشان احنا متأكدين وعارفين ان مفيش اي حد حيزيح عننا الغمة اللي احنا فيها دي غير هو ربنا سبحانه وتعالى. لما قلتي المحنة افتكرت على طول هذه الحروف التي تشبه هذه الكلمة، المنحة. كيف نخرج من المحنة، من أي محن، إلى منحة تقربنا أكثر إلى الله في هذه الأيام الرائعة الإيمانية وتخلي قلبنا أصفى؟ هي محور كل العبادات يعني، مرورا بالصيام والصلاة والحج وكل العبادات المطلوبة مننا، هتلاقي المحور الأساسي اللي بيحرك العبادة والمحور الأساسي اللي على أساسه بتتقبل هذه العبادة هي النية والقلب. فالحقيقة احنا قلوبنا محتاجة تتغسل قوي وتنضف قوي، لان هي اتشحنت في فترة طويلة بمشاعر وبمتاعب وبتشاحن وبغضاء، وده مش مطلوب ابدا في قلب المسلم يدخل على عبادة قوية قوي زي صيام رمضان بالقلب ده. يعني محتاجين القلب ده، محتاجين ان هو يصفى كويس قوي علشان يعرف يتقبل الطاعة اللي ربنا ان شاء الله يرزقنا بها في رمضان. والله عادة يعني كل الناس بتقول اللهم بلغنا رمضان، انا حساها قوي الايام ديت. الناس بتقول يلا بقى يا رب رمضان بقى، كأننا مستنين ندخل فيه. تمام، حاسين ان هو ده المنفذ اللي ممكن ننفذ بيه، وان ده المخرج اللي هيخرجنا من التشاحن والبغضاء ده، ويمكن هو ده اللي هيجمعنا في التراويح، هيجمعنا على فطار، هيجمعنا على قيام ليل، هيجمعنا على شنط رمضان اللي بتتوزع على الفقراء اللي هم حاليا مش منشغلين بالشأن السياسي، هم مستنين اللي الناس كانت بتعمله معاهم في كل رمضان تعمله معاهم. موائد الرحمن والارتباط الأسري، كل ده احنا مستنيين. ويمكن قلقين جدا يعني الناس اللي هي الفقيرة او رقيقة الحال، قلقين جدا من ان يكون اي وضع اقتصادي سيء على الناس، مثلا مش هنقول بس الاغنياء، متوسطي المستوى، ان هو ده يضر مثلا بالحاجات اللي كانت بتروح لهم، بالخير اللي كان بيتعمل معاهم. ما هو لان الناس دي مش منشغله بالشان السياسي خالص، هي الناس دي بتحمل هم لقمه اليوم كده يوم بيوم. فالحقيقه احنا لازم نلتفت ليها، يعني ان انت خلي بالك مش كل الناس زيك منشغله بالسياسه وبالمؤيدين والمعارضين والمشكله دي، لكن في ناس همها القوت بتاع يومها، فالناس دي ما ينفعش ننساها في الوقت ده ابدا. جميل، لو بدأنا الاستعداد دلوقتي حتى نفسيا لشهر رمضان من نواحي كتيرة جدا، من ناحية الإيمانية، من ناحية حتى الاجتماعية، من ناحية الخيرية والدينية، نقدر نقول إيه؟ والله أنا شخصيا قعدت أفكر مع نفسي كده، أنا ممكن أعمل إيه في الكام يوم اللي فاضلين أو الكام ساعة اللي فاضلين. حسيت إن أنا لازم أمسك التليفون أكلم كل الناس، سواء كانوا مؤيدين معارضين، سواء كانوا شتموني قبل كده على رأي قلته او ما شتمونيش. لازم احس ان انا مش شايلة اي بغضاء ولا شحناء في قلبي ليهم، لان احنا في الاخر كلنا بتجمعنا غاية واحدة، احنا بنحب البلد دي وعايزين لها الخير، بس كل واحد بيفكر بالخير ده من وجهة نظره هو الشخصية. فمش لازم ابدا ادخل رمضان وانا متشحنة مع حد، دي اول حاجة الانسان ممكن يعملها علشان يقدر ربنا يعني يقدر يتوقع ان ربنا ان شاء الله هيفتح له ابواب طاعات كتيرة بعد كده في رمضان. بس ايا كان الاستقبال، هو انت ما هتعملي الحاجة بنية ان انت بتعمليها عشان ربنا ينقلك قلبك، انا متأكدة ان هي هتبقى عائدها رائع جدا. يعني ما يهمنيش استقبالهم في شيء، انا اللي يهمني حاجة واحدة بس، ان انا اخلص قلبي من اللي انا من اي حاجة ممكن تكون علقت بيه نتيجة التصرفات الغلط، نتيجة الناس للأسف الشديد ما عندهاش حاجة اسمها فقه الاختلاف ولا اداب الاختلاف، دي كلها عايزين نتعلمها. وعلى فكرة هي يعني حاجة مهمة قوي ان احنا عايزين ديمقراطية بننادي بيها، قبل ما ننادي بالديمقراطية لازم نعرف نختلف ازاي مع الاخر. قبل ما نتكلم عن اي مصالحة وطنية لازم فعلا نستوعب بعض، ما هو ده طبيعي، احنا كلنا يا جماعة يعني بنعيش تحت سماء واحدة، وبنشرب من نيل واحد، وبناكل من اكل واحد، وولادنا جنب بعض في مدارس واحدة، وجيران واصحاب، فالطبيعي ان احنا نعيش مع بعض، هو ده الطبيعي، غير كده مش هيبقى طبيعي. حاجة ثانية، حتى لو احنا مكتئبين وتعبانين احنا لازم ناخد بايدين بعض، احنا ندخل السرور على بعض. يعني انا بصراحة حاجة كده بسيطة، لقيت ان انا ولادي نجحوا مثلا وما احتفتش بيهم، فانا مقررة ان انا هعمل لهم مفاجأة ومش هقول لهم عليها، ان انا عايز ادخل السرور عليهم لانهم في اكتئاب شديد وبكاء مستمر وخوف من اي حاجة حواليهم، وخايفين ننزل اصل في بلطجية، خايفين ننزل اصل في ضرب، اصل مش عارفة ايه. فانا قررت ان انا هتغلب على كل ده، ولازم ادخل عليهم السرور باي شكل قبل رمضان، الى جانب ادخال السرور على كل الناس اللي انا حاسه انها محتاجه انك تفرحيها، لان ده هيخليك انت تخرجي من حاله الاكتئاب اللي انت شخصيا فيها. تمام. طيب من الناحيه بقى نقول يعني الاسره الواحده اللي ممكن يكون اصابها اي تشققات بسبب الاختلاف في الفتره الماضيه، هو الحقيقه يعني خلينا صراحه، هي كل الاسر فيها تشققات، لان كل الاسر يعني افاجئ ان الاب في حته والام في حته، واحيانا الاطفال او الاولاد يعني حتى لو كانوا شباب كل واحد ليه راي. فالحقيقه احنا لازم نتجمع، على الاقل نتجمع على ايه؟ نتجمع على ان احنا عايزين بجد المصلحة، وعايزين بجد ان احنا نحب بعض تاني، وعايزين بجد المصلحة تاني ايا كان الاختلافات اللي بيننا، احنا في الاخر اسرة واحدة، سواء الاسرة الصغيرة او الاسرة الكبيرة اللي هي بتشمل كل المواطنين على ارض جمهورية مصر العربية. انا اعرف اسر فيها اخوات، كان واحد منهم واقف في التحرير وواحد تاني واقف في ربعة، اخوات يعني خلاص ده مصير واحد ومستقبل واحد. يعني بصي التشاحن وصل والانشقاق وصل، ان في يعني اسر الرجال طلقوا زوجاتهم، انا سمعت عن كده امبارح. فالحقيقه الموضوع لا يا جماعه احنا كده بندمر نفسنا، ده احنا بندمر نفسنا بنفسنا، ولا هنوصل لحريه ولا هنوصل لعيش ولا هنوصل لكرامه ولا اي حاجه خالص، طول ما احنا فاهمين الحريه غلط. وطول ما بيحصل ده في الأسرة الصغيرة، طب ما نتوقع ايه بقى في الأسرة الكبيرة على مستوى كده. الوطن بالظبط كده، الانشقاقات دي هتوصل طبعا للأسرة الكبيرة، وطول ما في فرقة عمر ابدا ما في نجاح، وعمر ابدا ما هيبقى فيه يعني المستقبل والتنمية اللي احنا يعني عايزين نوصل لها، مش للأسف الشديد طول ما في فرقة مش هنوصل لها. وفي الآخر يعني لما نتخيل مشهد صلاة التراويح اللي هيكون ان شاء الله في كل مساجد مصر بعد ايام قليلة، يعني فيهم المؤيد وفيهم المعارض كلهم واقفين كتفهم في كتف بعض، يعني مشهد الصلاة ده، المشهد ده ما يفكرناش بالتلاحم بنسيج المجتمع الواحد، وهو ده فعلا الغرض الأساسي من صلاة الجماعة بغض النظر عن التراويح. لا، هي صلاة الجماعة أساسا العلة فيها، ما احنا كان ممكن نصلي في بيوتنا، ايه المشكلة؟ لا، هي العلة في صلاة الجماعة ان انت تقف جنب اخوك المسلم وكتفك بكتفه، وفي نفس الوقت ما تحسش خالص ان في فرق ما بينك وما بينه. فهو ده اللي لازم نرجع له، ان لازم المجتمع ده يرجع يتلاحم تاني ويتعايش تاني مع بعضه، لان احنا كده يعني بنحقق كل مخططات اعدائنا ايا كانوا هم مين، بنحققها لهم بالظبط. وللاسف الشديد ما استوعبناش دروس كتير قوي مرينا بيها قبل كده، لا ده احنا بنسمع كلامهم بنقول لهم حاضر هنعمله كل اللي انتوا عايزينه. سيدة داليا عبد الفتاح، يعني اعرف عنك انك طالبة علم شرعي من اكتر من 12 سنة، ما شاء الله ربنا يزيدك. عايزين دلوقتي، ساعات بيحصل ان بعد رمضان او في اخر ايام رمضان نقول ياه هو رمضان عدى معقولة مننا، ده كأن حاجة سرقته مننا. احنا عايزين من قبل رمضان نحط خطة مع نفسنا ومع غيرنا عشان ما يتسرقش ولا يروح، ازاي؟ لسه في امل ان انا ادخل على رمضان بقلبي كده منكسر لربنا واقول له يا رب انا عايزك انت بس، انا عايزك انت عشان انت اللي هتخرجنا من اللي احنا فيه ده. وفي نفس الوقت بالورق والقلم، لان وقت رمضان الدقيقة في رمضان ممكن اخد فيها حسنات كتير قوي. فبالورقة والقلم زي ما انا كده بعمل ميزانية بيتي وببقى خايفة على كل قرش وكل جنيه يضيع، اخاف قوي على وقت رمضان وساعاته ودقائقه، ولازم اعمل فصل تام عن كل حاجة ممكن تستفزني، كل حاجة ممكن تخرجني عن صيامي، كل حاجة ممكن تخليني اسب او اشتم، ما ينفعش. انت بتضيع، مش قادرة تخيل فعلا في الانقسامات اللي احنا فيها دلوقتي دي والاختلاف في الرأي، ان ممكن اتنين وهم صايمين الصبح يقعدوا يتكلموا مثلا في التليفون حتى على الاقل يغتابوا حد في التليفون وعلى الفيسبوك. يعني من فضلك لو مش هتقدر تمسك اعصابك اقفل خالص الفيس في رمضان، اقفله خالص، ابعد عنه. انت رمضان ده حاجة كبيرة قوي، حس ان هو كنز ربنا بعتهولك، لان في ناس مش هتبلغ رمضان وفي ناس هتبلغه مش هتحس بقيمته. انت الفرق بينك وبين اي حد مش هيحس بقيمته ان انت حاسس بقيمة رمضان وحاسس ان ده كنز، لو ضاع منك انت خسرت كتير جدا جدا. فبالتالي لازم بالورقة والقلم كده انا يومي يبقى عامل ازاي في رمضان، كله يبقى لله، مش كله لله يعني قاعد على السجادة، لا، بمفهوم العبادة الشامل. اروح شغلي لله، انظف الشارع اللي انا فيه لله، مرميش ورقة على الارض لله، احب جاري واخبط عليه واقوله كل سنة وانت طيب لو احنا حتى مختلفين برضو لله. حياتي كلها تبقى في رمضان وبعد رمضان عايشة بكده. شنط رمضان، وشايفة استعدادات جميلة جدا لشنط رمضان دلوقتي. السياسة خدتنا كتير من أوجه الخير، فممكن برضو لسه بنقول في وقت وبرضو لسه بنقول في أمل. أيوة. يعني ما ننساش الناس فعلا اللي هي مستنية الحاجات دي لان هي بتعيش عليها وبتحس ان هو ده فعلا رمضان بفرحة دخول المساعدات دي ليهم، لان هم فعلا من غيرها صعب يعيشوا جدا يعني. فانت معلش سواء انت مؤيد ولا معارض اخلع نفسك شوية واعرف ان انت دلوقتي في حاجة اسمها واجب الوقت. واجب الوقت لما رمضان يجي ان انت لو سمحت من فضلك في حاجات ما تنساهاش، ما تنساش الانسان الغلبان اللي قاعد مستنيك تخبط على بابه وتديله شنطته. ده ملوش دعوة انت مؤيد ولا معارض، وملوش دعوة هي السياسة هتوصل لايه في الاخر، هو عايز ياكل ويشرب ويأكل ولاده. فمن فضلك التفت له شوية وبعد كده بقى ارجع للسياسة زي ما انت عايز. قلنا بقى روشتة في النهاية هنمشي عليها وهنحس ان يمكن رمضان ياخد بإيدنا، احنا محتاجين رمضان ياخد بإيدنا السنة دي. ادعي قوي، ادعي قوي قوي قوي ان ربنا يبعدك عن الفتن ويقيق شرها، لان احنا عرفنا يعني ايه معنى فتن. كانت الكلمه دي ما بنقولها ساعات مع ناس زمان شويه ما كانواش بيفهموا يعني ايه فتنه، احنا عرفناها دلوقتي، عرفنا ازاي ان ممكن الحق والباطل بيختلطوا في نفس الوقت مع بعضهم وانت مش عارف هو فين الحق وفين الباطل. فارجع في الاخر لربنا وقول له يا رب انا داخل رمضان بذل وانكسار شديد ليك، ومش هيخرجنا من الفرقه اللي احنا فيها دي غير ربنا سبحان الله. لو انفقت ما في الارض جميع عن ما ألفت بين قلوبهم، الوحيد اللي ممكن يألف ما بين قلوبنا هو الله سبحانه وتعالى. أشكرك جدا سيدة داليا عبد الفتاح، أشكرك، وإن شاء الله رمضان بإذن الله نخرج منه ومصر أحسن إن شاء الله. إن شاء الله، أكيد إن شاء الله بإذن الله. أصدقائي، دي كانت آخر حلقة من البرنامج قبل رمضان، أشوفكم على خير بعد الشهر الفضيل، ما تنسوناش في دعواتكم وتابعونا إن شاء الله في رمضان في سهرة أسبوعية هي سهرة من تحت الصفر. وبسعد جدا بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. وكل سنة وانتم طيبين، بقولها لكم أنا وزميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، وعاشت مصر. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.